بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 38 بعد 200 في الأبيات الأخيرة من القصيدة 116. قال المتنبي: فلو أني حسدت على نفيس لجدت به لذي الجد العثور، ولكني حسدت على حياتي وما خير الحياة بلا سرور. فيبن كروس يا نصف أعمى، وإن تفخر فيا نصف البصير. تعادينا لأن غير لكن، وتبغضنا لأن غير عوري. فلو كنت امرأ يهجى هجونا، ولكن ضاق فتر عن مسيري. تمام. شو قال في البيت 12؟ طبعا البيت 12 يعني مرتبط بالبيت 11 في الذي قبله، في اللي شرحناه احنا في الحلقة السابقة اللي هي الحلقة 237. شو قال هو؟ قال: فلو عدوي كل شيء فيك حتى لخلت الأكمم غرة الصدور. لخلت أن الجبال وقفت في وجهي حاسدة لي، قد تلأ قلبها حقدا علي. وهذا طبعا من المبالغة الشديدة في التصوير شعور المتنبي بالوحدة وبالغربة وبأنه محاصر ومحاط بكل الأعداء والحسد من كل جهة. فقال في البيت 12: فلو أني حسدت على نفيس، يعني هؤلاء الحساد الذين أغرت صدورهم وانتفخت أوداجهم وقلوبهم امتلأت حقدا علي حتى صارت كأنها الأكام الجبال المرتفعة، هؤلاء حسدون. لو حسدون على شيء ثمين، فلو أني حسدت على نفيس، يعني فلو أنهم حسدوني على شيء ثمين، يعني فلو أنهم حسدوني على أنني ملك مثلا، أو عندي سلطان كثير، أو عندي جيش كبير عسكر مجر كما قال في القصيدة الأخرى، أو لو حسدون على أن عندي ضياعا كثيرة، ما عندي شيء، أنا عندي شعري فقط. طبعا كان يدرك، وكنا ندرك وأدركنا من بعد أن شعره كان يساوي كل ذلك وأكثر، أن شعره كان يساوي كل الممالك. فقد ذهب كل هذا العرض وبقي شعره إلى اليوم. إيش قال؟ فلو أني حسدت على نفيس، على شيء ثمين، لجدت به، لأعطيته لذي الجد العثور. لذي يعني صاحب الجد الحظ، العثور التعس، يعني أصحاب الحظوظ التعسة أو التعيسة أو النحسة. كان قلتم خذوا أنتم، إيش بدكم يعني؟ أنا ماذا أملك؟ سأعطيكم كل ما أملك، لا أملك إلا حياتي، وحياتي ليس فيها شيء ثمين. يعني لست أملك مالا كثيرا ولا ضياعا ولا قصورا ولا سلطة ولا مملكة، أملك حياتي. تريدون حياتي خذوها. وتروى: لجدت به لذا الجد العثور. لذا يعني لهذا الجد العثور، يعني لهذا الشخص الذي عثر به حظه فصار نحسنا. ثم قال في البيت 13: ولكني، هذا الواقع، ولكني حسدت على حياتي. تعالوا شوفوا حياتي يا أخي، إيش أنا في حياتي؟ كلها مصائب، كلها ترحال، كلها أشعث أغبر. أنا في حياتي متنقل من مكان لمكان، فماذا على ما تحسدونني؟ ولكني حسدت على حياتي وما خير الحياة بلا سروري. هو إيش قال؟ قال أيضا: وأعجبني أني بما أنا باكي منه محسود. الدليل مرت معنا شرحناها، قال أنا أحسد على ما أبكي منه، يعني أحسد على حياتي اللي هي كلها مصائب ونوازل وخطوب وحروب وحساد، ويعني ملاحقة وجيش وفتيان يلحقونني في داخل الصحراء حتى يظفروا بي ويقتلونني. قال: ولكني حسدت على حياتي التي كلها مصائب، وما خير الحياة بلا سروري. يعني ما قيمة الحياة إذا عشت فيها حزينا أو بدون يعني نفع، أو بدون أن تكون مرتاحا، أو بدون أن يكون لديك يعني شيء من مال أو من سلطة أو من جاه. أنا لا أملك شيء من ذلك، فما نفع الحياة؟ يعني بقول يريت والله حتى حياتي أنا مستعد أن أعطيها لحسادي، ولكن حياتي فيها شيء، ليس فيها شيء، وما نفع الحياة بلا سروري. أو كأنما أراد أن يقول إنني سأعطيكم حياتي، ولكن حتى حياتي لن تنالوا منها شيئا لأنها لا تحمل شيئا. أو أراد أن يقول: أنتم أردتم لي أن أعيش محزونا، لأنكم تريدون أن تسلبوا مني ما تبقى مني، وما تبقى مني شيء، فتريدون أن تسلبوا شيئا من هذا الذي أعيش عليه أو أعتاش عليه، فتجعلونني حزينا. ثم قال في البيت 14، وهو قصد القصيدة كلها ربما: فيبن كروس، هذا عند بدر بن عمار، ما هو كان فابن كروس هذا قلنا قصته في يعني شرح سابق أنه كان يقول لبدر بن عمار إن المتنبي لا يقول الشعر بداهة ولا ارتجالا، إنما يسرقه أو يعني يؤلفه في البيت أو ينظمه في البيت ثم يأتي به. فلما اختبره بدر بن عمار فأثبت أنه شاعر بالبديهة أو بالارتجال، حينئذ اطمأن بدر عمار أنه شاعر عظيم وكذلك، فتفرغ في هذه القصيدة المتنبي لهجاء بن كروس الذي ألب عليه قلب الأمير الذي هو بدر بن عمار. فقال له فيبن كروس، وكان أعور، قال له فيبن كروس يا نصف أعمى. شوف لما تحكي لواحد أنك أنت أعمى أنت هجوته، يعني كأنك يعني طبعا هو ذا يعني عنصرية أو يعني تمييز أو كذا، لكن هو بيقول له أنت مش أعمى، أنت نص أعمى، أنت لسه أقل من أعمى. طبعا ليش؟ لأنه إحدى عينيه يبصر بها والأخرى عوراء. فقال له فيبن كروس يا نصف أعمى، وإن تفخر، إذا بدك تفخر بنفسك والله أنت مش أعمى، فيا نصف البصير، فأنت مش بصير أنت نص بصير. يعني أنت يعني شو كيف جابها من الجهتين، هجاه في الجهتين في البصر وفي العمى. فقال له أنت نصف أعمى وأنت نصف بصير، فوعدك تروح بدك تيجي نفسك ولا تفخر؟ فالفخر لأنك نصف بصير، ويعني الذم لأنك نصف أعمى، فعلى الجهتين أنت مذموم. ثم قال في البيت الخامس عشر وهذا الحقيقة، قال له تعادينا، ليش أنت عاديتنا يا بن كرواس؟ كان وقتك ساكت، كان خرست، كان صمت عن هذا الذي قلت الذي فهت به أمام الأمير، الذي أوغرت به صدر الأمير عليه. لو بقيت صامتا لما قلت هذه الأبيات فيك، لكن لماذا تعادينا؟ لماذا تجعل نفسك في مقامي أو تعاديني؟ قال تعادينا لأن غير لكن، والله ما عودي أبد مبدع في الكتابة إلا لهذا، لأن الآخرين يرون أنفسهم لكنا، ويرون أنفسهم عيا، ويرون في لسانهم عيا وفهاهة، فلا يجيدون القول ولا يجيدون الكتابة، فيرمون من يجيد القول والكتابة بأنه فيعادونه ويرمونه بأنه سارق وبأنه لا يتقن هذا الفن. تعادينا لأن غير لكن، إذن هذا الذي يعاد به المبدع، لأن غير لكن، واللكن جمع ألكن، والألكن الذي يعني الأخرس أو العيي أو الذي يعني لا يفصح في القول. فقال أنت تعاديني لأنني فصيح وأنت لا تتقن القول الذي أتقنه، وليست لديك الفصاحة التي لدي. وقال وتبغضنا لأن غير عوري، عور جمع عور، لأننا غير عميان أو غير عوران مثلك، وطبعا عوران على الحقيقة وعلى المجاز قد تكون، إنه أنا صحيح البصر على الحقيقة، وأيضا أنا أرى وأنت لا ترى، أنت أعمى عن الحقيقة، أنا أرى الحقيقة، أنت لا تبصر. القضية ليست أنه لديك نصف عين أو نصف بصر، فأنت تبصر بنصف البصر ولكنك أعمى على أي حال. لما؟ لأنك لا ترى الحقيقة، لأنك تعمى عن الحقيقة، لأنك لا تعترف بالحقيقة. وهذا بيت عام تأخذ، قلت هذا حكمة للمبدعين يقولونه لمن يتهجمون عليهم يريدون أن يحطموهم أو ينتقصوا من قدرهم. تعادي، تقول لواحد يفعل ذلك لك، سواء حتى لو كانت الدولة تفعل ذلك، لو كانت حكومة تفعل ذلك، لو كان السجن يفعل ذلك، لو كان الهيئات التي تسمي نفسها هيئات ثقافية أو وزارات تسمي نفسها ثقافية. قل تعادينا لأن غير لكن، وتبغضنا لأن غير عوري، فأنتم يا أيتها الهيئات إما لكن وإما عور. تعادينا لأن غير لكن، وتبغضنا لأن غير عوري. ثم قال في البيت السادس عشر فلو كنت امرأ يهجى هجونا، يريت إنك انت ارتقيت إلى منزلة الهجاء، انت دون الهجاء لسه، انت مش للصفر حتى أهجوك، انا مش لم أرك، انا لست لا أراك، انت في القاع، فمش لم تخرج من القاع أو لم تصعد من القاع إلى السطح حتى أراك وحتى أهجوك، فأنت أقل من أن تهجى. الهجاء ربما يرفعك إلى السطح، فأنا لا أريد أن أهجوك. كيف؟ قال له فلو كنت امرأ يهجى هجونا، لو كان في مكاننا، لو كنت في مكان علي تهجى منه، ترى فتهجى منه لفعل، ولكن ضاق فتر، وهذا الفتر المسافة التي ما بين السبابة والإبهام اللي هي أقل من الشبر، أيضا الشبر هذا هو ما بين الخنصر وما بين الإبهام أكبر من القلب، ولكن ضاق فتر عن مسيري. واحد بده يمشي بفتر كيف بده يمشي؟ وده يخطو خطوة أقل خطوة متر ولا 70 سنتي ولا 80 سنتي، مش قادر لا أستطيع أن أهجوك لأنه أنا بدي أخطو خطوة في هجائك، وإنت كل مسافتك التي تتيحها لي لأنك دون هذه الخطوة هي فتر، والفتر دون خطوة، فمن أين سأتي بهجائك؟ تعقل من أن تهجى، فلو كنت امرأ تهجى هجونا، ولكن ضاق فتر عن مسيري. إذن انتهت القصيدة 116، ننتقل إلى المقطع 3 أبيات في القصيدة 117. وقال يمدح أبا محمد الحسين ابن عبد الله بن طغج، ووقت وفى بالدهر لي عند واحد، وفى لي بأهله وزاد كثيرا، شربت على استحسان ضوء جبينه، وزهر ترى للماء فيه خريرا، غدا الناس مثليهم به لا عدمته، وأصبح دهري في ذراه دهورا. يقول ووقت وفى بالدهر لي عند واحد، يعني وقت ليس لم يكن وقتا واحدا، بل جعل الوقت كثيرا، لأن صحبة هذا الممدوح عند واحد، قصد الممدوح، قال صحبة هذا الممدوح تجعل الوقت مضاعفا ومباركا وكثيرا. وفى لي بأهليه، أي وفى لي بهذا الوقت، وزاد عليه بأهليه، أي بصحبة أهليه، ويقصد أيضا هؤلاء أو هذا الممدوح بصحبته وصحبة كرمه، وزاد كثيرا، فالوقت في حضرة هذا الممدوح زاد كثيرا، أو أن هذا الوقت يعادل كل أهل الدهر، لما قال وفى لي بأهليه وزاد على أهل الدهر كثيرة، أي أن جلسة مع هذا الواحد وهو الممدوح وهو أبو محمد الحسين بن عبد الله هي تساوي الجلسة مع أهل الدهر كلهم، بل كأنه أكثر من أهل الدهر، ربما يقصد علمه وكرمه وخلقه وسعة اطلاعه. ثم قال في البيت الثاني شربت على استحسان ضوء جبينه وزهر ترى للماء فيه خريرا، يصف مجلس الشراب الذي جلس فيه عند هذا الممدوح، فقال حين جلسنا أضاء لنا المكان ضوء جبينه، شربنا على أي مع، أي على المصاحبة، كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني مع ظلمي شربت مع استحسان ضوء جبينه، هذا جبينه الجبهة، فقال جبينه مضيء فكان هو النور الذي أضاء جلستنا، وزهر أي وحديقة مزهرة ترى للماء فيه، في هذه الحديقة خريرة تسمع صوت الماء، فيقول كانت جلسة أنس، أضاء المكان ضوء جبين هذا الممدوح، وجمل المكان حديقة فيها من أنواع الزهور تسمع خرير الماء فيها وهو يجري بين يعني بين أنحائها. ثم قال في البيت الثالث غدا الناس مثليهم به لا عدمته، يعني تفريع على البيت الأول، وأصبح دهري في ذره كثيرة، يعني إذا صاحبه الناس تضاعفوا صاروا مثليهم، قال غدا الناس مثليهم به، به هاي الباء إما استعانة وإما سببية، أي بسبب وجوده تضاعف الناس، أي تضاعف فعلهم، تضاعف أثرهم، لأنه يحثهم على مكارم الأخلاق، يحثهم على الفعل الحسن، فلو ويرفع من همتهم، فلو كان موجودا فيهم لكانوا ضعف حقيقتهم، مع أنه طبعا على الحقيقة ما ضعفوا لكن تتضاعف هممهم. لا عدمت، هذه كلمة دعاء، يعني أبقاه الله تعالى، وأصبح دهري في ذراه، في ذراه في كنفه يعني، والذرة جمع ذروة وهي القمة من الشيء، فيقول يقصد أنه في عزته في كنفه أصبح دهري دهورا، فصار وقتي أوقاتا، بمعنى أنه صار مباركا كما قال في البيت الأول. انتهت هذه المقطعة القصيدة 117، نروح للقصيدة 118 وهما بيتان. وقال وقد كثر البخور وارتفعت رائحة الند والأصوات، أنشر الكباء ووجه الأمير وصوت الغناء وصافي الخمور، فداوي خماري بشربي لها فإني سكرت بشرب السرور. أنشر هي همزة استفهام، يقول هل نشر الكباء، والكباء يعني عود البخور، والنشر رائحة طيبة، أنشر الكباء ووجه الأمير، يعني في عندي مجلس فيه بخور رائحته الطيبة تعبق في المكان، وكان أيضا جالسا معنا الأمير ووجهه المنير، وصوت الغناء، وكانت تحفنا أصوات المغنين، وصافي الخمور، وكانت هناك يعني الخمور الصافية التي لم تكسر بشرائح شراب آخر. يستفهم يقول هل يتعجب أن تجتمع كل هذه الأمور الحسنة معا؟ هل معقول أن تجتمع الرائحة الطيبة مع الوجه الحسن مع الغناء الصوت الجميل مع الشراب المسكر؟ طبعا هم يقول إنه أنا الخمور لا أقربها. هو وضح ذلك في البيت الثاني. أنا عاجبني صوت وجه الأمير، وعاجبني نشر الكباء اللي هو رائحة البخور، وعاجبني صوت الغناء، لكن أنا مش عاجبني الخمور. اشرب أنت وحدك، أنا لا أشرب. شو قال في البيت الثاني؟ فداوي خماري بشربي لها. يعني الخمار مخلطة الخمر، أو يعني مخلطة العقار إذا جاز التعبير، وجعل الخمر تؤثر عليك. فقال لك أنا ما بدي أتأثر بالخمر فتسكرني فتجعلني أترنح كما تترنحون. فماذا تفعلون؟ قال فإني أو فماذا فما الذي أسكرني؟ ليست الخمر التي تشربون. فداوي خماري بشربي لها، أي لا تزدني شربا للخمر، ولا تجعلني أشربها، ولا تجعلني أخالط يعني شرابها في مريئي. فإني لإيش أو لأني فإني سكرت بشرب السرور. فإن المكان الجميل وأصوات المغنين والرائحة الطيبة ووجه الأمير هما اللذان أو هم اللواتي، هذه الأشياء هي التي أسكرتني لأنها سرتني، فأنا يعني سكر بشرب السرور. وهذه الصورة طبعا جعل السرور خمرا يشرب وخلص نفسه من شرب الخمور الحقيقي. إذن دعونا نتوقف عند القصيدة 118 والمقطعة 118 في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 139 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.